تفسير الآية 159 من سورة الأنعام، يقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت من الذين يتمسكون ويعملون بخلق الاتحاد وخلق الأخوة في الله وفي الإسلام بل وفي الإنسانية كلها، وهما خلقان أساسان من الأخلاق الإسلامية، ومنهما تتفرع كثير من الأخلاق الأخرى المسعدة. فبهذا يقوى الناس وينمون ويتطورون ويرقون ويزدهرون وينتصرون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بالتفرق والاختلاف يتشاحنون ويتباغضون ويتقاطعون ويتصارعون وقد يقتتلون فيضعفون وينكمشون ويتراجعون ويتخلفون وينهزمون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي هذا تحذير شديد للمسلمين حتى لا يكونوا من الذين فارقوا الله تعالى الإله الواحد والذي كان من المفترض أن يجتمعوا عليه فيعبدوه وحده، والذين فارقوا دينه الإسلام والذي لو اتبعوا لاجتمعوا جميعا عليه ولأصبحوا أقوياء سعداء في دنياهم ثم أخراهم، ولكنهم تفرقوا واختلفوا وتشتتوا على آلهة كثيرة عبدوها غيره سبحانه وجعلوا لهم أديان متعددة كلها شر وتعاسة لأنها مخالفة لدين الله الإسلام الذي كله خير وسعادة. فمنهم من عبد أصناما ومنهم من عبد كواكب ومنهم من عبد دوابا أو نحوها أو خلط مع عبادتها بعض عبادات من اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو ما شابه هذا مما فرق البشرية وشتتها إلى شيع أي فرق ومجموعات وطوائف صغيرة، يتشيع أي يؤيد ويتعصب بعضها لبعض على باطل ما لا على الحق. وكل فرقة ومجموعة وطائفة من هؤلاء تفتخر وتغتر وتتعالى على الأخرى بما لديها من قوة وعدد وعدة ومال وعلم وغيره، فيختلفون فيما بينهم ويتشاحنون ويتباغضون ويتقاطعون ويتصارعون وقد يقتتلون، فيضعفون بذلك ويتخلفون ولا يتقدمون ولا يتطورون، فيتعسون في دنياهم وأخراهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليحذر المسلمون تمام الحذر أن يتشبهوا بمثل هؤلاء، فيسعوا للفرقة فيسعوا للتفرقة بين المسلمين أو حتى بين عموم الناس والإنسانية، وإلا تعثوا مثلهم تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى لست منهم في شيء، أي أنت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لست منهم أبدا، وهم ليسوا منك، وعليك ألا ترضى مطلقا بفعلهم وتتبرأ منه حتى يعودوا لربهم ولإسلامهم، فأنت بريء منهم ولست معهم في أي شيء من سوئهم، أي متبرئ منه، رافض له، غير معترف به، ولا راض عنه، ولا صلة بينك وبينه، وأنت ضده وتعاديه. كذلك من المعاني أن اطمئن أنك لست مسؤولا ومؤاخدا عن أي شيء من إثم تفرقهم وعصيانهم، ما دمت تحسن دعوتهم بما يناسبهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. إنهم بالتالي بحالهم هذا هم أيضا ليسوا منك في أي شيء، أي بعيدون عنك وعن الله والإسلام والمسلمين، غير منتسبين متصلين في أي شيء لهم، لأنهم خالفوهم وعاندوهم وكذبوهم، وبالتالي فقد افتقدوا كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، لأنهم قد قطعوا كل صلة طيبة معهم، فلا حب ولا تواصل ولا رعاية من الله، ولا أمن ولا عون ولا توفيق ولا سداد ولا رزق ولا بركة ولا تيسير، وبالجملة لا سعادة، بل كل شقاء وكآبة وتعاسة. قوله تعالى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أي هذا طمأنة للمسلمين المحسنين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما لا يضيع أجور إحسانهم في دنياهم وأخراهم، كما أنه تحذير شديد للضالين المسيئين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.